الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الباب 50، وهذا الباب باب من أبواب كتاب العلم، وهو من الأبواب المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ثم ساق بإسناده من طريق شيخه محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. في الآخر الحديث. هذا الحديث أو هذا الباب، قال: باب الحياء في العلم، يعني هل هو مذموم أم ممدوح؟ البخاري أحيانا ما يجزم بالباب، لا يجزم بالباب، يقول باب كذا، كقوله باب الحياء في العلم، يعني ما قال باب فضل الحياء في العلم، هذا ليس فيه استفهام أو ليس فيه تردد. باب فضل الحياء في العلم، أفادنا أن الحياء في العلم فيه فضل. لكن إذا قال باب الحياء في العلم، ماله ممدوح مذموم؟ كأن البخاري أتى بهذه الترجمة الغير مشعرة. هل الحياء في العلم مذموم أم ممدوح؟ لكن ساق تحت هذه الترجمة أحاديث فهم العلماء أنه مذموم في بعض الأحيان وممدوح في بعض الأحيان من خلال سياق البخاري لبعض الأحاديث تحت هذه الترجمة. هم يحددون ماذا يريد البخاري بهذه الترجمة. وقديما قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه. فقه الإمام البخاري يعني مركوز ومدفون تحت تراجمه، فترجمته تدل على قوة استنباطه. فأنت الآن قال باب الحياء في العلم ولم يبين هل هو ممدوح أم مذموم، لكن ساق حديثين، ساق حديثين تحت هذه الترجمة، أولهما من طريق عائشة والثاني من طريق عبد الله ابن عمر. فحديث عائشة يستفاد منه أن الحياء إذا كان مانعا من تعلم الواجب فهو مذموم، وكذلك يعني فيه ترك الواجب أو الحياء يحمله على فعل محرم فهذا القسم من الحياء مذموم. والعلم طلبه واجب ولا ما واجب؟ واجب. فإذا كان الحياء يمنعك من تعلم ما يجب عليك فهو مذموم، وإذا يحملك على فعل ما حرم الله عليك أيضا مذموم، لأن ترك الواجب هو في الحقيقة وسيلة إلى فعل المحرم، فترك الواجب حرام. واضح؟ طيب. وإذا كان الحياء يحمل الإنسان على مكارم الأخلاق وترك ما ينبغي وترك سفاسف الأمور التي لا تليق بالمسلم وترك ما لا يعنيه الذي قد يوقع في محظور أو ترك ما يوجب أذية الخلق، فهذا حياء ممدوح. ولذلك قالت عائشة أو قال مجاهد بن جبر الذي أخذ العلم عن ابن عباس رضي الله عنه وقال إنه عرض القرآن عليه 3 مرات واستوقفه عند كل آية. وكان شيخ الإسلام تيمية يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد عن ابن عباس فحسبك به، يعني لا تتجاوزه. فمجاهد من أئمة التابعين ومن فقهاء الملة. قال لا يتعلم العلم مستحن أو مستكبر، يعني العلم لا يحصل لشخصين، المستحي لأن المستحي كلما أراد أن يتعلم كلما أراد أن يسأل فإنه يقول كيف أسأل أنا هذا السؤال الذي يعده الناس إن سألت عنه عيبا ونقصا، يقولون فلان ما يعرف حكم هذه المسألة إلى الآن فيسيئون الظن به ولذلك لا أسأل، وإذا سأل غيري ننظر نستفيد، وإذا ما سأل أحد ما أسأل فيبقى على جهله فيؤدي ذلك إلى ترك واجب أو فعل محرم. هذا المستحي لا يتعلم. وإيش بعد؟ المستكبر، لأن المستكبر لا يرى العلم شيئا وينتقص العلم ولا يرفع به رأسه ويقول نحن عندنا أشياء كثيرة نعرفها لسنا بحاجة إلى أن نجلس، ونحن وصلنا إلى مرتبة ليس من اللائق أن نجلس مع عامة الناس. ها؟ لا، ما يليق. ولذلك قال بعض خبراء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء الضعفاء حتى نجلس إليه، كصهيب الرومي وسلفان وبلال وعمار بن ياسر، هؤلاء لا يليق بنا أن نجلس معك وهم حضور في المجلس، افرد لنا مجلسا. ف فنهاه الله عن ذلك. قالت وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار. نعم هذه فعل ماضي جامد ليس له اشتقاق، يقال نعم الفتى زيد، وهل تلحقه تاء التأنيث؟ يقال نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند فتلحقه تاء التأنيث. نعم. وهذا دليل الذين قالوا إنه فعل وليس اسما، لأن الاسم لا تلحقه تاء التأنيث، فالفعل هو الذي تلحقه تاء التأنيث. قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل أفضل. قد يتمسك بقول عمر هذا من يحسن البدع، ولذلك نرد على هذه الشبهة في آخر الدرس. وقالت عائشة نعمة النساء نساء الأنصار. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فعائشة مدحت نساء الأنصار لأن الحياء لم يمنعهن من تعلم العلم، هذا يدل على أن الحياء الذي يمنع من تعلم العلم مذموم، لا سيما العلم الواجب. ثم ساق حديث محمد بن السلام من طريق عائشة رضي الله عنها، جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم من هي؟ والدة أنس بن مالك، والدة أنس بن مالك تكنى بأم سليم. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذا من أم سليم من فطنتها وذكائها أنها جعلت بين يدي سؤالها توطئا، لأن السؤال هذا محرج، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، يعني تريد أن أسأل سؤال في الحقيقة ربما يحرج على النساء أو يسبب ضيقا على السامعين، لكن إن الله لا يستحي من الحق. وإذا كان الله لا يستحي من الحق فلا ينبغي لعباده أن يستحوا من قول الحق. فالآن ما هو الحق الذي لا ينبغي أن تستحي من ذكره؟ أنها تريد أن تتكلم عن أمور هي من خصوصيات النساء، والأمر الذي ذكرته مما يستحي منه غالبا عند الناس، لكن من أراد أن يتعلم فإنه لا ينبغي له أن يستحي. فإذا جاء القاضي، جاء إنسان شاهد مثلا في الزنا والعياذ بالله، شاهد يريد أن يثبت شهادة الزنا أنه رأى هذه المرأة تزني بهذا الرجل، ينبغي في الشهادة أن لا يستحي، لأن هذا من إيش؟ من الحق، الشهادة من الحق. قال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال تعالى ومن يكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فبين أن كتمان الشهادة حرام وأنه موجب للإثم. إذن هذا من الحق ولا لا؟ لا يستحي، يقول رأيتها رأيته يزني بها كالمرود في المكحل، واضح؟ فجاء رجل إلى أبي هريرة فقال يا أبا هريرة سمعتك تحدث عن رسول الله من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما الحدث يا أبا هريرة؟ ماذا يقول له؟ قال له فساء أو ضراط، لا حياء في العلم. فهذه المرأة قالت إن الله لا يستحي من الحق، والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، يا رسول الله. وقالت إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يحتلم الرجل هذا لا إشكال، تحتلم المرأة أيضا تحتلم. إذا رأت ما يرى الرجل في منامه أنه يعاشر أهله، وأيضا هي رأت في منامها أن زوجها يعاشرها، هل عليها غسل بمجرد ما رأته، بمجرد هذه الرؤية التي رأتها في النوم، أو هنالك حكم آخر يتعلق به وجوب الغسل؟ يعني مجرد أن ترى ما يرى الرجل في منامه هل يجب عليها الغسل، أو الغسل يجب بأمر آخر؟ هي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، في بعض الروايات نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، وهذا يعتبر دليل لقاعدة الجواب معاد، أو السؤال معاد في الجواب، هذه قاعدة نفيسة جدا. لو قال القاضي لشخص أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، نعم، ولم يتكلم شيئا، قال نعم، هل يكون طلاقا؟ مبني على هذه القاعدة. فمن قال إن الجواب، إن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم طلقت امرأة، وهذا إثبات للطلاق ولا ما إثبات؟ إثبات. ومن قال السؤال غير معاد في الجواب خلاص ما يلزم. يقول ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد في جواب من عندكما. فإذا قال لك من عندكما، قلت زيد، معناه عندنا زيد، لكن حذف للعلم به، وحذف ما يعلم جائز. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، لأنها قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، يعني إذا رأت ذلك، قال نعم إذا رأت الماء. ما المراد بالماء الذي تراه المرأة؟ يعني ماؤها هي. وهل للمرأة ماء كما للرجل؟ نعم، للمرأة ماء يظهر كما للرجل ماء يظهر. فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. فغطت أم سلمة وكانت حاضرة المجلس، كانت حاضرة في المجلس، لأن الرسول كان في نوبتها وكانت هي جالسة، فغطت وجهها. والمرأة إذا استحت، أو الرجل إذا استحى، غطت وجهها، يعني كأنها تستعجل هذا السؤال من أم سلمة الذي قالت فيه هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فذكرت الاحتلام للنساء. قال بعض العلماء يحتمل أنه لم يكن معروفا عندهم معرفة عامة، وقد يكون معروف لبعض النساء تجد من نفسها ذلك ولا تفصي عنه، ويحملها الحياء أن لا تفصي عنه، وتقول ربما هو بلل من رطوبة فرج وغيره، وربما كانت تعلمه بعض النساء ولا تعلمه النساء الأخريات. لكن هذا السؤال الذي وقع من أم سليم حصل به نفع كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ جبريل قالت إذا رأت ما يرى الرجل في المنام، مو رؤيا الماء، هي لم تتكلم عن رؤية المال لأنها لا تعرف هذا، سألت عما يراه المرأة، عما تراه المرأة مما يراه الرجل في نومه من أنه يعاشر زوجته وهي ترى أنه يعاشرها، هل هذا موجب للغسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس هذا موجب للغسل، الذي هو يوجب الغسل هو رؤية الماء، إذا برز لها ماء فهذا الماء الذي برز لها يوجب الغسل، كماء الرجل تماما إذا برز له ماء خرج منه فإن ذلك يوجب الغسل. بعد ماذا قالت؟ أو تحتلم المرأة، خلاص الآن جزمت أن المرأة لها احتلام يبرز به ماء كما أن الرجل له احتلام يبرز به ماء، قالت أو تحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، وفي رواية فمن أين يكون الشبه، وهذا فيه دليل على أن الشبه يكون من الغلبة، يعني إذا غلب ماء الرجل على ماء المرأة كان الشبه للمرأة، إذا غلب ماء الرجل على ماء المرأة كان الشبه لأعمامه من جهة أبيه، وإذا كان غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لأخواله، وهكذا تجد بالحس والعادة أن الأطفال تارة يشبهون الأخوال وتارة يشبهون الأعمام وتارة يكونون بين ذلك. وهذا الأمر لا يعلم إلا من جهة الشرع، في قولها إن الله لا يستحي من الحق، النبي أقرها على هذه الجملة ولا ما أقرها؟ أقرها، والرسول لا يقر على باطل. وقد جاء مصداق هذا في كتاب الله في قوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وهذه الآية وهذا الكلام الذي صدر من أم سليم رضي الله عنه يدل بمفهومه أن الله إذا كان لا يستحي من الحق فإنما ليس بحق يستحي منه، هذا مفهوم المخالفة من الآية. لكن هذا الحياء بعض علماء التأويل نفاه وحمله على شيء آخر وقال هذا المفهوم لا عبرة به، وبعضهم قال يقال في الحياة ما يقال في سائر الصفات، فحياؤه سبحانه وتعالى ليس كحياء خلقه، كما أن سمعه ليس كسمع خلقه وبصره ليس كبصر خلقه ومجيئه ليس كمجيء خلقه ونزوله ليس كنزول خلقه، فما وصف به من الصفات لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق من ذلك مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو كلام سديد، ما وصف الله به من هذه الصفات لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق من هذه الصفات مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه. وليس الصفة والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، فكما أن الله له ذات تغاير الذوات فله صفات تغاير الصفات، فنقول لمن أنكر هذه الصفات نقول هل تثبت لله ذاتا؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه إذا قال لا كفر بالله، لأنه لم يثبت وجودا لله، قال لا، الله له وجود وله ذات حقيقية. نسأله أيضا هل لخلقه ذوات؟ فإن أنكر ذلك أنكر المحسوس، بل أنكر نفسه التي بين جنبه. هل للخلق ذوات؟ للغنم والدجاج والإبل والبقر ذوات؟ لا بد أن يقول نعم. نقول الآن حصل اشتراك في الذوات، فالله له ذات عالية سبحانه وتعالى وخلقه لهم ذوات، فقلنا إن الله له ذات ولخلقه ذوات، حصل اشتراك، فكيف الفكاك منه؟ يقول لا، ذات الله لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، وذوات المخلوقين مناسبة لحاله. نقول له سبحان الله الذي جعلك تقول في الذات أن له ذات تخالف الذوات، ألا يمكن قوله في الصفات تقول له صفات تخالف الصفات؟ لأن إثبات الذات أعظم من إثبات الصفات، لأن الصفات لا تقوم إلا بالذات. فإذا أثبت ذاتا وذات وفرق بينهما، فلأن يثبت صفة وصفة مختلفتين تماما أو لا وأو لا. واضح؟ لأن الصفات قائمة بالذوات، لا توجد صفة إلا وقائمة بالذات. مثاله، هل يمكن لإنسان أن يقول رأيت الشجاعة تمشي في الشارع؟ يمكن؟ أو يقول كرم رأيته يمشي؟ إلا إذا تجوز في العبارة كأنه يريد رأيت فلانا، يعني الكرم يمشي على الأرض لأنه يقصد فلان. إذن لابد من الصفة، لابد في الصفة من قيامها بإيش؟ بالذات. قال العلماء لأن الصفات أعراض والذوات جوارح، وقيام الصفة بالذات من قيام إيش؟ العرب بشنو؟ بالجوهر. وهذا أمر إيش؟ فطر عليه جميع العقلاء، لكن لا يقال في حق الباري عز وجل عرب وجوهر. أما هذا إيش؟ في المخلوق. ولذلك بهذه المناسبة أذكر لكم قصة طريفة وقعت لشيخ الإسلام تيمية لما قدم إلى مصر من الشام. قالوا له إن علماء الشافعية والمالكية والحنفية وسائر الأئمة مختلفين غاية الاختلاف، وهم على انتظارك حتى تفصل في هذه القضية. ما هي هذه القضية؟ قالوا اختلفوا هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر. إذا نظرنا الغنى مع الشكر فيه نصوص وفيه فضل عظيم، وإذا رأينا الفقر مع الصبر فيه أيضا خير عظيم وفيه فضل كبير وفيه آيات وأحاديث. فالآن ما استطعنا أن نرجح الغني الشاكر أفضل يعني البادل أو الفقير الصابر. فقال الشيخ تهوينا من شأن هذه المسألة لما سئل في أثناء الدرس، قال في كل خير، في كل خير، واستمر في درسه. وكانت هذه منه رحمه الله إشارة إلى أن هذه المسألة لا ينبغي الاشتغال بها، مسألة يسيرة وليست بذات. فلما فرغ من الدرس ارتج اجتمعوا عليه علماء القاهرة والإسكندرية وغيرها، فقالوا هذه المسألة أتعبت الفقهاء وكل كتب فيها ما تيسر له ورسائل وكتب من الطرفين، فأرحنا بارك الله فيك يا أبا العباس من حسو هذه القضية. قال هل اجتمعتم كلكم؟ كلكم موجودين؟ قال نعم. وهؤلاء علماء مجتهدين ليسوا من عامة الناس. فقال هل تتكلمون، انتبهوا يا اخوان، هل تتكلمون في صفات قائمة بأعيان أو في صفات تقوم بنفسها لا وجود لها إلا في الخارج لا تقوم بأعيان؟ فقال لا، بلا شك صفات قائمة بأعيان. فقال إذا كانت هذه الصفات قائمة بأعيان فأفضلهما أتقاهما لله عز وجل، إن أكرمكم عند الله يعني انتوا تتكلموا عن الفقر والصبر ماشي كده لحاله، والغنى ايه كده. قالوا لا، يعني صفات قائمة بإيش؟ بأشخاص أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، وهذا لا يمكن أن نحيط به، نعرف هذا إيش أعماله كيف ونياته وإخلاصه، ما ندري، لكن أتقاهما لله أفضلهما. فسبحان الله، قالوا والله سهل، إحنا ما فطنا. ولذلك الشيخ ما كان يحب الخوض في مسائل التفضيل، مسائل التفضيل أفضل فلان أو فلان، هذه الصفة أو هذه الصفة، لأن هذا يحتاج إلى حصر الشريعة وأدلة الكتاب والسنة، هذا لا يمكن لأحد. فكان يعرض عنه، وله قدم راسخة لو تكلم في هذا الباب. برضو قالوا له خديجة ولا عائشة، خديجة، بعضهم فضل خديجة في أحاديث، بعضهم فضل عائشة أحاديث. قال كيف الآن نجمع بين هذه النصوص الذي ظاهرها التعارض؟ خديجة، قال عليه الصلاة والسلام في خديجة ما قال، وقال في عائشة ما قال، ولسنا بصدد الخوض في أدلة الطرفين. قالوا انت رأيك شنو؟ قال لا تعارض بين هذه الأدلة، عائشة خديجة أفضل باعتبار البدايات، وعائشة أفضل باعتبار النهايات. ولماذا نوجب الاختلاف؟ عائشة باعتبار نشر العلم في آخر، وحملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا للأمة، وعلمت ونقلت أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لا تشاركها فيه خديجة. خديجة تقدمت قبل أن تستقر الأحكام ذلك الاستقرار الواسع. وأما من جهة الصبر والمواساة والتحمل والمال والدفع وكذا، أفضل إيش؟ والآن في الدعوة تجد إنسان يوجب اختلاف بين رجلين، أحدهما له إيش؟ أيام بيض في الدعوة من حيث تأسيسها ومن قيام عليها وكذا وكذا، والتحمل والصبر والتعب ما لا يمكن دفعه أبدا، ولا يستطيع أحد أن يتحمل هذا التعب والمشقة. وباعتبار النهايات تجد بعض الناس له وجود في نشر الدعوة وتوزيع الكتاب وكذا ونشر الشريط، هذا له فضل وهذا له فضل، هذا باعتبار البدايات وهذا باعتبار إيش. طيب، وقد جاء بالمنطوق إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى في حديث الترمذي، قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والحديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إن الله حي كريم، هذا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمنطوق، والآية بالمفهوم، وكلام أم سليم الذي وافق ظاهر القرآن إثبات الحياة بإيش؟ بالمفهوم. لكن حياء لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كحياء المخلوق. نعم. الآن في الصفات، الأصل في ثبوت الصفة هو الاسم، أو الأصل في ثبوت الاسم هو الصفة؟ أيهم الأصل؟ الاسم يا جماعة، الاسم يشتق منه إيش؟ صفة، ولا عكس، ولا يشتق من الصفة الاسم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية باب الصفات أوسع من باب الإيش؟ الأسماء. فأسماء الله عز وجل التي وردت في الكتاب والسنة معلومة محصورة، لكن الصفات كثيرة، ولا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت إيش؟ الاسم. فمثلا إثبات الحياء لا تشتق منه اسم، فتقول من أسمائه المستعان، والله سبحانه وتعالى أثبت المجيء لنفسه لفصل القضاء بين عباده ما تقول من أسمائه الجائي. واحد يقول لك لا مولانا ما أقول الجائي طوالي، الجائي يوم القيامة. الذي يجي يوم القيامة الملائكة تجي. فلا تستقل الله من هذا، من هذه الصفة اسم. كذلك من صفاته الثابتة في القرآن والسنة الاستواء، لا تقل من أسمائه المستوي ولا من أسمائه كذلك المستهزئ، لأن الله عز وجل أثبت الاستهزاء بمن يستهزئ به وبدينه وشرعه. كذلك المكر، الله عز وجل يمكر بمن مكر بشرعه ودينه، ويمكرون ويمكر الله، لكن لا تقل من أسمائه الماكر. انت خليك في الخالق، لو واحد قلت له انت الماكر داير يضربك تقول لا الماكر بمن يمكر به، ما يقبل. ليش؟ لان المكر صفة نقص، لكن على وجه المقابلة كمال ومطلقا نقص، بخلاف الخيانة فإنها نقص بكل حال حتى على سبيل المقابلة. ولذلك ما أثبتها الله لنفسه على سبيل المقابلة في قوله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، انتبه. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، قال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة نقص على وجه الإطلاق، نقص مطلقا ولا يجوز وصف الله عز وجل بهذه الصفة حتى على سبيل المقابلة. ومن هذا ندرك خطأ العامة الذين يقولون الخائن الله يخون، الخائن الله يخون، هذا غلط. لماذا؟ لأن الخيانة حرام حتى على سبيل المقابلة. يعني الواحد قال لك واحد خانني أول أمس في مال، يقول له ما دام ربنا قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، أنا في الحقيقة أريد أخذ حق، كما أنه خانني أخونه، هذا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعط من حرمك، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك، ولا تخن من خانك، عشان ما يدخل إيش الخيانة في القصاص. القصاص في اللطمة، لطمك تلطم لو خليت واحد، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، تمسح تقول الله يهدينا ويهديك. ها؟ أو تصفأ وانتهى الوقت، واضح؟ لكن إن الله لا يحب المعتدين، يعني هو لطمك كده ما تعمل كده، ممنوع. الشيخ عبد العزيز في حج 1417 سئل الشيخ، والشيخ طبعا ما يرى السائل، فقال يا شيخ لطمني لطمته، قال من وين أنت؟ الشيخ طبعا له خبرة في أحوال الناس، قال من حائل. أنت بعيد ولا قريب؟ قال أجيك قريب يا شيخ. قال كيف ضربته؟ هات إيدك. قال كم ضرب؟ هو قال له كده، وأول هو ضربك كيف؟ الشيخ يتحسس يده، لا ما يجوز. هو العلماء سبحان الله، يعني بإمكان يمشيها، يقول خلاص في القصاص إذا ضربك ضربت، لا صفة الضرب وقوة ذلك وضعف ذلك لو تأثير. ولذلك بعض العلماء منع القصاص في اللطمة، لأنه لا يمكن أن نقيس اللطمة، لطمة إنسان قوي وزنه 150 كيلو بشخص يلطم وزنه 70 كيلو، ما يعني. ثم هذا قد يكون ضرب في الوجه من جهة الأعلى، وهذا يضرب من جهة الأسفل عند الفك ويسقط له أسنان. وقد يكون هذا ضرب بمجمع يديه بمقبض يديه وهذا ضرب ويده مفتوحة وهكذا. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية وذهب طائفة من السلف إلى أن اللطمة لا قصاص فيها بل يرجع في ذلك إلى القاضي والقاضي يرى ما يرى ما يراه مناسب. نعم. نعم. نعم. ايش ايش ممكن ثبت في هذا الحديث عدة فوائد. من هذه الفوائد جواز التكنية للشخص ذكرا كان أو أنثى، إن كان لا يعرف إلا بذلك أو كان يحب هذه الكنية. بعض الناس يحب الكنية فينظر في حال الناس، ولا أقول أنا الأفضل أن لا يذكر الكبير في العلم والمنزل عند الناس إلا بالكنية، فإن ذلك من محاسن الأخلاق ومكابر العادات. فيقول مثلا لجاره الكبير في السن يا أبا محمد يا أبو عثمان يا أبو علي يا أبا فلان، أحسن من أن يذكره باسمه حافيا هكذا يا عمر يا عثمان يا علي، مثل ما ينادي ولده يا علي يا عثمان. هذه ما لائق يا إخوان. ودائما طالب العلم يتميز عن غيره بالسلوك الحسن والعبارات المؤثرة. يقول لك والله ما شاء الله هذا الرجل ما أدري هو يجلس في علم ولا يتعلم ولا في مكان، لكن الذي يظهر لي منه أنه في غاية من الخلق، ما حسن نسي كنيتي أبدا، وما حصل أنه قال يا فلان باسمي هكذا يا أبا فلان يا أبا عمرو يا أبا علي هكذا، مع أنه ما تكلف. نعم. ثم فيها إظهار المودة وإظهار الاحترام. وأنتم دعاة إخوان وطلاب علم لابد أن تتحببوا إلى الخلق، لا لذواتهم لكن لتبليغهم هذا الدين ولتربيتهم على هذا الدين وحملهم على ما ينبغي وحملهم على الأخلاق والتأدب بآداب الدين، فلا بد أن يتلاطف معهم. وكان الصحابة كل منهم يقول يا أبا محمد يا أبا فلان يا أبا فلان يا أبا فلان وهكذا. كذلك والناس الليلة أرغب في اللقب منه في الكنية، دائما يميل للقب، واللقب قد يكون مرضي وقد يكون إيش غير مرضي. لكن الإنسان إذا تكنى بأبي محمد وتقول لي أبا محمد هذا كلام طيب، كلام طيب أحسن من أن تذكره باللقب، لأنه اللقب يكون مربوط بشيء معين، مربوط بحدث هو لا يرضاه، مربوط بموضوع هو لا يرضاه، واضح؟ نعم. لكن مرات اللقب لا يعرف إلا به فصار علما عليه، معليش الأعرج بحسب الأعرج، لو قلت أبو محمد هو ولد الكبير محمد وتكنيه به قلت أبو محمد يقول لك ما نعرف واحد اسمه أبو محمد في الحارة، تقول له لا أعرف، يقول له خلاص واضح واضح. وفي قولها يا رسول الله تأدب بأدب القرآن، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. وكانت الأعراب تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أين محمد؟ يا محمد إنك شرائع الإسلام كثرت عليه فعلمني. وكان هذا محتملا منهم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدبهم الله عز وجل بأن لا يقولوا يا محمد، بل يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، يا أبا القاسم، فإما أن يكنوا وإما أن يذكروا بصفته التي مدحه الله بها في كتابه. لاحظوا المعاني يا إخوان في خطاب بعضكم بعض. وأن الحياء في العلم مذموم، الحياء في العلم مذموم. فإذا كان بعض الناس الآن عنده سؤال لكن يستحي، فإن هذا من حياء المذموم، لأنه يتسبب في فوات العلم عليه. أيضا حديث إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة. هذه القصة كلكم يعرفها. الرسول عليه السلام سأل عن شجرة هي كالمسلم تماما، أي شجرة هذه؟ فوقع الناس في شجر البواد. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس تعليما، ووجه ذلك أنه كان يلقي عليهم العلم أحيانا في شكل مسائل، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء ثم أخبر به كان إدراكه له أكثر مما إذا ذكر له ابتداء هكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي واجتهد، فلم يدرك واحد منهم الجواب. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخل، لكن استحييت، مجلس فيه أبو بكر وعمر وعثمان. ولذلك يا إخوان إذا سأل المعلم سؤالا وقصد فيه العموم بادر، ولو كان في المجلس من كان ممن له رتبة وفضل ومكان، لأن المعلم لم يخص أحدا بهذا السؤال. فإنت ما تعايد تقول معنا دكتور فلان ودكتور فلان، عيب يا جماعة؟ لا لا، ولا عيب ولا حاجة. العيب أن تسكت. إذن من أحسن طرق التعليم إلقاء المسائل. ولذلك كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين معروف بالإكثار من الأسئلة على الطلاب في كل مجالس، حتى في المسجد الحرام الذي يغلب على الناس فيه أنهم ليسوا خلص، فيهم طلاب علم وفيهم وافدين وفيهم كبار السن ممن ليس له شأن في العلم، وفيهم ناس لهم اختصاصات أخرى في علوم أخرى، ومع ذلك الشيخ يقول: من يجيب على هذا السؤال؟ فأحيانا يقوم بعض الناس فيجيب، وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير. يوم واحد كان شيبة باكستاني ونام في الدرس، نام في الدرس، فالشيخ قال: قم، وكأنه ظن أنه ليس هو المقصود، قال: قم أنت أنت أنت. وهذا الرجل لما رأى الناس مد البصر عن يمينه ويساره زال عنه النوم بالكلية، وكان هذا كافيا قال الشيخ: أعرف محمد النائم. هذه من باب المفاكهة والمباطرة، فهو أعجمي ما فهم، قال: أعرف محمد النائم، وسوف لا تجلس حتى تعرف هذه الجملة. والناس سبحان الله ينظرون للشيخ. فقال بعض الطلاب: يا شيخ وما يعرف. فقال: إذا استرح، تعال تعال اجلس من خلفي. ثم أقول للطلاب: كل من نعس وغلب عليه النوم فلا حرج عليه، لكن يجلس من خلفي لا يكون من أمام، حتى لا يصيبنا ما أصابه. هذه كلها من المفاكهة وتلذذ العلم، وخلي العلم ينزل حبة حبة حبة. العلم مو الرب رب رب. الماعون خليه يتوهق شوي. واضح؟ طيب أذن. وفي هذه القصة من الأحكام أن الإنسان إذا سئل في مجلس العلم فله أن يجيب بما غلب على ظنه، ويجيب بما تيقنه، ويجيب أيضا بما شك فيه. فإن مجالس العلم يجوز فيها هذا وهذا وهذا. كيف؟ لو قال المعلم: متى كانت غزوة بدر؟ وأنت يغلب على ظنك أنها في السنة الخامسة، لك أن ترفع يدك وتجيب، ما في مانع. آخر متيقن أنها في السنة الثانية، آخر يشك أنها في السنة السابعة، يجوز لهؤلاء الجميع أن يجيبوا ويرفعوا أيديهم. فإن قال قائل: أليس الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ يقول: بلى، لكن هذه الآية ليس هذا موضع الاستدلال بها، لأن المقصود بهذه الآية من سئل عن علم فأفتى بالظن والشك فإن هذا ملوم قطعا، لأنه ليس له أن يفتي الناس بما يغلب على ظنه، أو يفتيهم بما لا يتأكد منه ولم يحرره بعد، لأن هذا السؤال لأجل العمل ولأجل الاعتقاد. فإذا قال لك قائل: هذه صفة الحياء هل من الصفات الإلهية؟ وأنت ليس لك علم في هذا، تقول له: الله أعلم. وآخر قال لك: كم ترث الجدة عند عدم الأم؟ وأنت لا تعرف هذا، قل: الله أعلم. سألك عن حكم طلاق المرأة في مرض الموت، هل هو جائز وواقع أو غير جائز وغير واقع؟ سألك عن الطلاق الثلاث، هل يقع واحدة أو اثنتين أو ثلاث؟ كل هذا إذا كنت لا تعلم بحكم المسألة تقول: الله أعلم. لكن سؤال المعلم مش لأجل أنه يستفتيك، لا، يريد أن يعرف ما الذي عندك، فإن كان صوابا سددك، وإن خطأ أرشدك، هكذا قال أهل العلم. وإذن تجيبه بما هو عندك، لكن كونك أنت أنا ما أعرف، كيف أعرف أنك مصيب؟ فإذا قلنا هذه المسألة حكمها كذا، قلت: لا، أنا كنت نفسك يا أخي، نعرفك يمكن انت ما كده. فانا اريد منكم بارك الله فيكم بناء على هذه المساله التي اخذناها واستنبطناها من هذا الحديث اننا نرفع في مجلس العلم اذا سئلنا جميعا، وانا ما استطيع كل المسجد اساله، في الاخير عين واحد لكن اسرب الباقين للمشاركه. وكان دائما الشيخ ابن عثيمين يحب من الطلاب رفع الايدي، لانه يقول اذا لم ترفع الايدي انا لست على يقين انه معقول في ذهنهم ما في شيء، يعني سالنا عن حكم شيء هل هو حرام او مكروه او جائز، اثنين رفعوا بس، معناه الباقين لا عندهم جائز لا عندهم حرام لا عندهم مكروه. اصلا ما لميت لك في واحد قول مكروه، ايش الدليل؟ كذا، خطا، والصواب كذا، ده قال حرام، لا الصواب انه جائز، قال الرسول كذا كذا. فالناس يستفيدوا ويتعرفوا على بعض ويعرفوا خبرات بعض. ومن هذه الأسئلة كان الطلاب قديما يحددون من يثقون بفتواه إذا لم يكن الشيخ موجود، من خلال اختبار الشيخ له ومشاركته في الدرس. عشان كده قال ميمان لا يتعلمان، مستعي ومستقل. وقد يكون في الزوايا خبايا لكن لا ندري عنه بسبب ايش؟ الاستحياء والخجل وكذا. طالب علم يرفع يعني شنو؟ اخطات، اخطا ابو بكر، النبي قال اصبت بعضا واخطات بعضا. وسئل عن ميراث الجده فقال لا اعلم لها في كتاب الله شيئا. فجاء المغيره بن شعبه قال ابن تيميه وهو دونه في العلم فقال كيف تقول هذا يا ابا بكر وقد قضى لها رسول الله بالسدس؟ فقال أبو بكر أو قضى لها رسول الله بالسدس؟ قال نعم. قال أنا على ما قضى به رسول الله فورا. فأنت خليك متشبه بيديك، ما بهمه عرف المغيرة ولا هو ما عرفه، ولا عرف ذاك ولا ما عرفه. الرتبة الكلية لمن؟ لأبي بكر. رضي المغيرة أم أبى؟ لأن المرتبة شنو؟ دائما الكلام بالمرتبة الكلية. ممكن تجهل هذا الحكم لكن عندك إحاطة بإيش؟ بمسائل أخرى. في الأخير إذا في تقديم تتقدم أنت وذاك يتأخر، يعني خلاص عرف ميراث الجدة بقى أعلم الصحابة. أبو بكر عارف وموجود العرف كثير صح؟ عشان كده دائما الرتب يعني الإنسان يحاول يشارك بارك الله فيه. وأنا براي الزول الرافع يده مضاري ما بأشر عليه، أبشركم الرافع بس يورينا أنه رافع، وإذا ما داير أنا أشير عليه يرفع يده كده ولا كيف؟ مشارك ولا مشارك؟ مشارك يعني إخوانه يرتاح أقول لك مشارك شا؟ لكن هو عنده سر معايا يعني كده معناه إيش؟ ده نشجع به الناس، نشجع به الناس. وفي هذا الحديث أن الإنسان يفرح بما يحرزه ولده من الخير، فإن عمر رضي الله عنه قال لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا، وكنت عارف كنت فكانت ترفع يدك. فقال يا رسول الله يا أبتاه استحييت مجلس فيه أنت وأبو بكر أتكلم فيه أنا؟ لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا ومن فيها، وفي رياوة أحب إلي من كذا وكذا. يعني هذا فيه أن الإنسان يفرح ويسر بما يفرزه ابنه من الخير. ولذلك الآن يعني من إدخال السرور على الناس إخوان، دائما الأمور دي راعوها في الدعوة لها تأثير عظيم. جارك مو بالحيل على الدعوة، مو بالحيل على الاستقامة، لكن ولده أحرز نجاح كبير، تقول يا أبو محمد أبشرك ما شاء الله والخبر طقة وسمعناه في السوق وما وصل السوق. هذا من باب إيش؟ تأليف الناس على الخير. النبي قال ما كذب من أصلح بين الناس. قال ابن القيم هذا إذا كان الذي سعى في إصلاح إصلاح بين رجلين من الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كذب ولو كذب، هو كذب لكن النبي قال ما كذب، فكيف بمن أصلح الرجل مع ربه سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. إذا كان الإصلاح بين الناس، إذا واحد دار تصلح مع ربه كيف؟ يعني هو بيحب شنو؟ يحب الشكر، يحب الكلام الطيب، يحب الناس دائما يقول ولدك ما شاء الله، ولدك ما شاء الله، ياخذ اسبوع ثاني يقول لك يا شيخنا مولانا الولد ده انت شكرته كثير، اي واحد يجي من اخوانكم يقول كلام طيب الولد ده شيله معاكم قروا في الخلوه. الان هو يشتغل في اذاعه هذا الخبر زي ما انت قبيل خبرته، وبيشتغل يقول لك ولدي وديناه وحق اولادكم تودوهم، وما يعدم المخاصم وما يعدم المخاتل. واذا خاصم احد ما يرضى الخصوم، قلت لك كيف يا حاج محمد الناس دي المالون وما عايتوا انت يا زول هود، الناس افضل الناس، الله يكمل لنا الدين والرجال والفراس وياه، وحق اولادكم تودوا، ويبقى داعية من غير ترتيب، يعني هو شغال معك بعد لكن بطريقة الأولاد والدراسة وكذا، أنت كويسة معه لأنه حيقول كويسين عشان يحرك ويقول الناس ديل كذا كذا، وده كله حق ولا ما حق؟ لكن قبيل دايس عليه وقبيل غامطه وكاتله وما يبدأ اعتبار بيه، لكن الآن الإنسان دائما واحد أنا أعلم من تجنية ويخاصم أهل السنة، فجاء بفلذة أكباده ثلاث أولاد وقال هذه مدرسة ما شاء الله مدرسة طيبة وأنا أريد أن تكونها ثلاث. الجماعة ضحك وقال ما تضحكوا يا جماعة أنا خلوني أولادي ذيل معاك وأنا ما سكلي مسجد وما سكلي حاجات وكذا، خلوني بس يعني لو فتشوا مسجد هو ذاته يلحق معه، هو ماسك مسجد ومرتبط بالمسجد وسكن وله ترتيبات، يعني لو لقى مسجد بيجاي وترتيبات هو ذاته يلحق أولاده بالتعامل وخفة اللسان وطيب المعشر واللين. دائما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. أكثر ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يحلم من مع إنسان رجل يبول في المسجد، سبحان الله كيف لو أدرك طلبة العلم في زماننا رجلا يبول في المسجد. أول حاجة يقول يا جماعة جيبوا البسطونة يضرب ضرب شديد، وبعد ذاك يقول يا جماعة هلوين الليل ذا رجل ده فعل وفعل وفعل، فيتعدى هذا الضرب إلى ضرب إيش؟ أقاربه وأهله. ده كله ما حصل من نفسه. قال لا تذرموا عليه بوله، لا تذرموا عليه بوله، دعوه. والرجل حفظ الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. وما النبي قال خليه يبول وتاني لو جيت تعال الحتة دي بول فيها، لا، معناها الموضوع انتهى. ودائما الإنسان ينظر في العواقب يا إخوان. الآن أدركت ناس وقعوا في ايش؟ في اثم. الان ما تناقش الموضوع، شوف المخارج، قولوا يا جماعه جزاكم الله خير والحصل خير والمعصيه تقع وربنا ما عصم الا النبي صلى الله عليه وسلم، برد خلاص. المعصيه عندها حر، عندها حراره، والعاصي اصابه من حرارتها ما اصابه، فانت برد. بعد ده الناس مشت وتوظف يا جماعة توضي قول لك مولانا ده ما شاء الله بس غير توضي ما في، لا مولانا مجهز كلام خطبة عصماء، لكن متين بعد ما الناس روقوا وتوضوا وصلوا وخاطبوا الله عز وجل وناجوه في صلاتهم وسبحوا وكبروا وهللوا، فذهب الشيطان من صدورهم. قال يا جماعة البشر يخطي، لابد كمان على أرضية البشر يخطي ويقع في معاصي مخالفات وما عصم الله إلا أنبياءه ورسله، ونحن نعصي الله وغيرنا يعصي الله، وكلنا خطاء وخير الخطائين التواب. شو كلامنا ده كله بهي في شنو؟ في التخطئة. وأما ما وقع من هذا الأمر العظيم فهو أمر غير مشروع ولا ينبغي، ولا نريد أن يتكرر هذا مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله كذا، قال الله كذا، قال الزول العاصي نفسه ولا ارتكب الإثم يجي له ويقول له يا مولانا جزاك الله خير، كثر الله من أمثالك. ليش؟ لأنه ونكتفي إن شاء الله بالتعليق بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. إذا أصاب الرعاة، إذا أصاب المصلي الرعاة فإنه إن كان يسيرا فتله وصلى فيه، فتله وصلى فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنه حفظ عنه ذلك كما حكاه البخاري وغيره. وأما إذا كان سال بحيث يلوث عليه، بحيث يلوث عليه ثيابه، فإنه يخرج من الصلاة ويغسله ثم يأتي يصلي. فإذا كان إماما فإنه يخرج ويستخلف وثم يعود ويصلي معه. وأما إذا كان مأموم فالأمر سهل والمنفرد من باب أولى. ده بالنسبة لحكم الرعاة في الصلاة. نعم، يقول نعم الحكم يختلف بالنسبة للتصوير وبالنسبة للمشاهدة. المشاهدة غير التصوير. التصوير محرم، تصوير من جهة، تصوير ما له روح هذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال لعن الله المصورين. والآن صدرت رسالة للشيخ عبد الرحمن الشتري مفادها إجماع العلماء المعاصرين على تحريم التصوير. وما نقل عن الشيخ ابن عثيمين من جواز التصوير الفوتوغرافي فهذا يقول الشيخ إنه كذب علي ولم أقل يوما ما بشيء من ذلك. والرسالة يمكن أن يطلع عليها وينظر فيها، رسالة في حدود 50 صفحة. الشيخ ابن عثيمين في صفحة 43 من الرسالة، فلتراجع. وإذا وجدنا وقت نقلنا لكم كلام الشيخ بنصه إن شاء الله. يعني على كل حال في الرسالة في عندي في السيارة، ولو كنت أعلم أنكم تسألون لأحضرت الرسالة. على كل حال إن شاء الله فنظرة إلى ميسر، نظرة إلى ميسر. أقوال كبار العلماء في التصوير، أقوال كبار العلماء في التصوير. نعم، المشاهدة تختلف. فإذا كان نقل هذا البرنامج كما يقول الشيخ الألباني ترتب عليه مصلحة، محاضرة دينية أو عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى كرؤية ما في البحار من الأسماك حتى يزداد بذلك إيمانه وحتى يحصل له بذلك، فهذا لا بأس به. لكن التصوير لهذا الغرض لا يجوز. بمعنى آخر، اقتناء الكلب جائز ولا ما جائز؟ جائز إذا كان للحراسة أو للزرع أو للماشي أو للصيد. وهل يجوز بيع الكلب لهذه الأغراض المعروفة الجائزة؟ لا يجوز. ففرق بين فعل الشيء من جهة تحريم الشارع له وبين الاستفادة من هذا الشيء. هو نقل صورة لهذا الحي وكان لا ينبغي له نقل هذه الصورة وهذه غير جائزة، لكن كونه أنا أشاهد الشخص أو أشاهد صورته واحد، ما هو ده بيتكلم يعني. لو قاعد بدل نقل، لو جاء هو نفسه، لو وقفت في هذا الشارع الذي هو يحاضر فيه واستمعت كلمتين أو ثلاث، واضح؟ ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، والله أعلم. يقول هل الخوارج كفار؟ الخوارج ليسوا كفارا، ومن قال انهم كفار فقد اخطا، بل هم من جمله المسلمين البغاة، هم مسلمون لكنهم بغاة، وهم من اهل البدع، وخالفوا السنن، واستباحوا دماء المسلمين، والنبي سماهم كلاب أهل النار، وقال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتله. وعلي بن أبي طالب نفسه مع أنهم كفروه واستباحوا قتل أصحابه سئل عنهم، عشان نعرف يا إخوان عدل الصحابة، لأن التكفير ليس بالتشهي، ليس بالتشهي. قالوا له يعني أكفار هم؟ قال من الكفر فر. قال أمنافقون هم؟ قال وقت ما كفر يمكن حكم بأنهم شنو؟ منافقين. قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء ذكر النبي من حالهم ما يدل على كثرة ذكرهم وعبادتهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. لكن مع ذلك لهم داء آخر. فقال إذن ما هم؟ وكيت هم ما مسلم، قلت ما كفار ولا منافقين، إذن ما الحكم عليهم؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. وقاتلناهم بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت من أفضل مناقب علي رضي الله عنه قتاله للخوارج. نعم. يقول من جلسة الغرفة الجمعة يسبب لي أمر الرأس جلدا في كثير من المرات، وذلك عند زوال الغرفة، فهل أترك الغرفة وأتوضأ؟ أعيد السؤال. من جلسة الغرفة الجمعة قال يسبب لي أمر الرأس جلدا في كثير من المرات، وذلك عند زوال الغرفة، فهل أترك الغرفة ويتم الوضوء؟ لا، يتيمم إذا كان يخشى من الغسل أو الوضوء فإنه يشرع له التيمم، إذا خشي مرضا أو زيادة مرض أو حدوث مرض أو تأخر بر وما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية، فإنه يكتفي بالتيمم ويكفيه عن غسل الجنابة. لكن متى زال العذر فإنه يغتسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. نعم. نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. تمسك بعض الناس بهذا الكلام من عمر وقال هذا فيه دليل على أن البدع فيها ما يقال في حقه نعمة، إذن بعض البدع مستحسن وبعضها غير مستحسن. فنقول قول عمر نعمة البدعة هذه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، من وجهين. الوجه الأول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام معصوم، وكلام عمر كلام من ليس بمعصوم، ولا يمكن أن يحتج بكلام غير المعصوم على كلام المعصوم. هذا جواب مجمل، لا يحتج بكلام غير المعصوم على كلام المعصوم، ولا يعارض كلام المعصوم بكلام غير المعصوم. هذا إذا أوجبنا التعارض بين قول عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. الجواب الثاني، هل يظن بعمر رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يقول نعم أو يقول لا. فإن قال نعم فقد طعن على عمر من حيث أنه يحتج به، فإن قال لا بطلت حجته. ولا ما بطلت؟ فإذا قال ما بعارضه، طيب أنت خلاص احتجيت بالكلام ده على معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال، والآن تقول لا عمر قال له في وحدات كويسة. طيب إذا عمر معارض؟ لا ما معارض. كيف يتفق قولك عمر لا يعارض النبي مع قولك عمر قال كل بدعة، قال نعمة البدعة هذه، واستحسن بعض البدع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على جميع البدع بأنها ضلال. حسن وضعك وناقش، شوف أنت ماذا تعتقد. هل عمر يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعمد المخالفة؟ فالرسول يقول كل بدعة ضلالة، وهو يقول لا يا رسول الله، بعضها نعمة، نعمة البدعة، بعضها نعمة البدعة، وبعضها مستحسن، والباقي كما قلت ضلال. هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يظن بعمر أنه يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كم جواب؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن يقال عمر رضي الله عنه حينما قال نعمة البدعة هذه، هل قال هذا القول بناء على قصة وقعت، أو قال ذلك هكذا مطلقا بناء على قصة؟ ما هي؟ أن عمر رضي الله عنه كان على ما كان عليه سلفه رضي الله عنه، وهو أبو بكر وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن مجمعا في صلاة التراويح، وكان الناس يصلون في بيوتهم أفرادا. حتى رأى عمر ما رأى وقال لو جمعناهم على إمام، لأن أبي بن كعب كان معه طائفة من الصحابة يصلي بهم، وسمع عمر ترتيل أبي بن كعب، وأبي بن كعب له خاصية، فإن الله أمر نبيه أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقرأ آية سورة البينة على أبي من فوق سبع سماوات. حتى لما جاء الرسول إلى أبي بن كعب ليقرأ عليه سورة البينة فقال تقرأ علي وعلي فأنزل يا رسول الله، أنت المعلم الكبير، كيف أنت تقرأ علي أنا أقرأ عليه؟ فقال له بل أمرني ربي أن أقرأ عليه. فغاصت عيناه بالبكاء، فقال يا رسول الله أسماني لك الله؟ سماني ليه؟ عبيد أبي بن كعب؟ ولا قال لك اقرأ على بعض أصحابك؟ أسماني لك الله؟ قال بل سماني لك الله، بل سماني الله لك، يعني قال أبي بن كعب. فأجهش بالبكاء وما احتمل، قال ما كنت أظن أبيا بلغ ذلك. لأن ربنا فوق الملكوت الأعلى يجيب اسمه ساكت، حاجة كبيرة خلاص. أبي عديد، أبي عديد. فجاء إليه وقرأ عليه سورة البينة، وكان عمر يعرف هذا الفضل. يقول ما أمر الله نبيه أن يقرأ القرآن على يد أحد إلا أن يكون أبيا، وكان أحد قراء الصحابة، وكانت الملائكة تتنزل عند قراءته أصلا مرتب. فإذا قرأ أبي نزل، فعمر كان خاتل المكانة، فكان يقول لو ظفرت بأبي بن كعب في شيء يكون له دون الناس، الحاجة كده تكون فلت له زي ما جاء ديك من الله عز وجل. فلما رآه قد جمع طائفة من الصحابة يصلي بهم قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. البدعة من حيث التجميع وقف سنتين في عهد الخليفة أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، كم؟ 4 سنين، وفي عهد النبي كاملا. فلما جاء التجميع مرة أخرى وجمع الناس على أبي بن كعب يقرأ بهم القرآن في التراويح، سمى عمر ذلك بدعة. هل البدعة اللغوية أو البدعة الشرعية؟ إذا قلنا البدعة الشرعية بطل، لأن الرسول جمع بهم ليلتين أو ثلاث، فالتجميع صار سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتين أو ثلاث، يكفي النبي لو لحظة فعل الفعل كان مشروعا، فكيف إذا فعله ليلتين أو ثلاث وجاءوه في الرابعة؟ وما منعه التجميع إلا خشية أن يفرض عليه فتركه، خشية أن يفرض. ثم لما زال هذا المحذور الذي نبه إليه الرسول وأومأ إليه إيماءة خفية، قال خشية أن يفرض عليكم وقد زال الفرض بموته، فقال عمر لا بأس أن نجمع، لأن الرسول ما جمع إلا خشية أن يفرض، وألا يمكن إيش أن أفرضه على الناس، لأن صاحب الفرض ارتحل، قال خلاص. وأما أبو بكر فخشي ما خشي ولو خشيته، وكان يقول عمر رضي الله عنه لو خشيته ولنا جرأتنا، لكن جرأة في الحق. شاهد جمع. إذن قصد بقوله نعمة البدعة هذه يعني البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. ونصر هذا القول الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، ونبه على هذا أيضا شيخنا الشيخ أبو طاهر محمود السواكني الأزهري السلفي رحمه الله. وبهذا علمت أن هذه الشبهة لا تنطلي إلا على جاهل ليس له معرفة بأصول الشريعة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد.